بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نفتتح اليوم التاسع من هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى، وذلك في قراءتنا لكتاب الداء والدواء للعلامة ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. توصلنا إلى كلامه رحمة الله عليه في بيان المحبة الصادقة التي تقتضي توحيد المحبوب الأعلى سبحانه وتعالى. فبعد أن قدم بهذه المقدمة النافعة، ذكر فيها بيان أن القلب ينبغي أن يكون حبه كله للذي خلقه ورزقه وأحياه ويميته ثم يحييه وإليه المصير، وما من نعمة بالعبد إلا وهي من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فكل هذه الأمور تقتضي أن يحب الرب سبحانه وتعالى حبا لا يشاركه فيه أحد على الإطلاق، نظرا لأنه خلقه ورزقه وأحياه ويميته ويحييه مرة أخرى وإليه المصير، وما به بالعبد وبغير العبد من نعمة فمن الله تعالى، إضافة إلى أن الله يحب لذاته نظرا لاتصافه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال والجمال. فما من صفة في الله إلا وتستوجب أن يحب لأجلها سبحانه وتعالى. فالمحبوب يحب لصفاته، وكلما كان المحبوب متصفا بصفات فيها شيء من الكمال أو الجمال يحب. يعني حينما يقول الإنسان أنا أحب فلانا، أحبه لعلمه، أحبه لخلقه، أحبه لأدبه، يحب الرجل المرأة الجميلة الخلوقة التي تتصف بكذا وكذا، فالصفات هي التي تتسبب في حبك للمحبوب. فما بالكم إن كان المحبوب وصاحب صفات الكمال، فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات، وله صفات الجلال والجمال والإحسان والفضل سبحانه وتعالى. فمن هنا تحدث وقدم في هذا الباب بهذا الأمر. ثم قال فصل: العبادة هي الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. شرح العبادة، كلمة العبادة، الله أمرنا بأن نعبده، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بل بيّن أن العبد ما خلق إلا لتحقيق هذه العبادة، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب. فمن أحب شيئا أو خضع له فقد تعبد قلبه له الذي يحب ويخضع، فهذا تعبد قلبه لمحبوبه الذي خضع له. قال: بل التعبد آخر مراتب الحب. ولذلك تأتي الكلمة الشركية على ألسنة بعض الجهال الذين يدعون أنهم يحبون بعض البشر حب عبادة، يقول أنا بحبها مثلا، أو هي تقول بحب حب إيه؟ عبادة. العبادة لا تنبغي إلا لله وحده، فالحب أعلى درجات المحبة، أو من أعلى العبادة من أعلى درجات المحبة. قال: بل التعبد آخر مراتب الحب. ويقال له أيضا الحب حينما يصل إلى آخر المراتب فيكون عبادة للمعبود سبحانه، يقال له أيضا التتيم. التتيم درجة من درجات الحب، وهو الحب الذي انتهى إلى منتهى فكان عبادة. قال: فإن أول عندما يتكلم عن المراتب، وهذا الكلام أطال المؤلف فيه النفس في كتاب روضة المحبين، فهذا الكتاب أخلصه للكلام عن الحب فسماه روضة المحبين. فقال: فإن أول مراتب العلاقة، ولذلك يقول لك أنا عامل مع السيدة دي أو البنت دي علاقة، العلاقة هي أول مراتب الحب، وسميت علاقة لتعلق قلب المحب بالمحبوب. علاقة تعلق ببعض، هو علاقها وهي علاقته، علاقة بينهما. قال الشاعر: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من سديها حجم. يعني بيتكلم عن إن حبه لليلى قديم، منذ أن كانت طفلة يعلقون في عنقها التمائم من الخوف من الحسد. فيقول: وعلقت ليلى، يعني تعلقت بليلى وهي ذات تمائم، كانت لسه كده عيلة بتعلق التمائم في إيه؟ أهلها بيعلقولها التمائم خشية الحسد. وهي ذات تمائم ولم يبدو للأتراب من سدي حجم، لم يكن صدرها برز ليدل على بلوغها، يعني الحب قديم قوي. وقال الآخر: أعلاقة أم الوليد بعيد ما أفنان رأسك كالسغام الأبيض. يعني في السن ده يا أم الوليد رايحة تحبي؟ أعلاقة أم الوليد بعيد، يعني بعد بعيد ما أفنان رأسك، الأفنان الفروع كما قال زوات أفنان يعني أغصان، بعيد ما أفنان رأسك كالسغام. ده إيه بقى أخوانا؟ نبات أبيض الثمر وظهره أبيض، يشبه به دائما من الشعر الأبيض، شعر الكبار في السن لما يبقى أبيض. ولذلك قيل إن أبو قحافة جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وشعر رأسه كالإيه؟ كالسغام. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا. نعم، غيروا هذا الشيء. فبقول لها علاقة، يعني حب على حب العواجيز ده بقى. علاقة أم الوليد بعيد ما أفنان رأسك كالسغام الأبيض. وطبعا أصل مسألة الأمراض القلبية دي بتأتي في أي زمن ومع أي وقت، لأن الأمر فيه يعني سلمنا الله وإياكم. لذلك قال القائل: تعشقتها شمطاء شاب وليدها وللناس فيما يعشقون مزاهبه. تعشقتها شمطاء، يعني عفيت الشمطاء دي مش كده؟ شاب وليدها، ابنها بقى عجوز وشاب شعره. بعد كده قال لك القاعدة ايه؟ وللناس فيما يعشقون مزاهبه، كل واحد والجنون فنون. ثم بعد العلاقة الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب كما يصب الماء. ولذلك يقول لك الصب، يقال عن الولهان المتيم العاشق يقال عنه إيه؟ إذا وصل إلى هذه الدرجة الصب. والصب تفضحه إيه؟ عيونه، مش يقولوا كده؟ الصب تفضحه عيونه. ثم بعدها الصبابة، بعد العلاقة الصبابة، وسميت بذلك لانصراف القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقاها قبلي محب ولا بعدي. لما يكون واحد عبيط وبيتمنى أمورا فيها هلاك والعياذ بالله، يقول يا ريت كل الحب اللي الناس وقعت فيه دول حبيبة كان كل الأمر ده جاء في قلب أنا بقى لوحدي، وكنت أنا اتحسبت على كل دي الأمور دي وبقى أنا شايلها كلها لوحدي. ربنا يسلم. تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، كل اللي هم بيلقوه من الهم والغم والانقطاع والمشاكل كنت شايلها لوحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقى قبلي محب ولا بعدي. دي الصبابة. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه. لماذا سمي غراما؟ لأنه لازم لزوم الغريم لغريمه. الغريم لغريمه يعني إيه؟ تخيل لو في واحد ليه عندك فلوس مش هيبقى عايز يسيبك، تروح يمين يجي معاك، تيجي شمال عايز ياخد حقه منك، مش كده؟ ولذلك يسمى غريم. ولذلك قال الله تعالى: إن جهنم، عن جهنم، إن عذابها كان غراما، ملازما ملازمة الغريم لغريمه. فقال: ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه. ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. قال: وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. يعني هذا الكلام المحدثون في زمان الإمام ابن القيم والمتأخرون أصبحوا يستعملون هذا اللفظ، وإحنا حتى في زماننا يقول غرام، وقعت في غرامة، وقعت في غرامة. المقصود بالغرام هنا الحب. قال: ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه معاذ الله إلا للأسف الصوفية يقولون العشق الإلهي وشهيدة العشق الإلهي، وكل هذه الأمور ما أنزل الله بها من سنة، ولا تجدون لفظ العشق في القرآن ولا في السنة الصحيحة. ولا يجوز أن يقال عن الله أننا نعشق أو الله يعشقنا والعياذ بالله، لأن قضية العاشق والمعشوق فيها شقة جنسي، قضية العاشق والمعشوق هذه الأمور والعياذ بالله لا تليق في حق المعبود الأعلى سبحانه وتعالى. ثم الشوق، هو من درجات الحب. قال: والشوق فسره وهو سفر القلب إلى المحبوب، أحث السفر يعني أعجل السفر، السفر المتعجل، السفر لأنه يحدث عنده اشتياق شديد لرؤيته، فهذا الأمر يجعله متعجلا ويحث الخطى حتى يصل إليه. ولذلك الشوق هذا تجدونه دائما يذكر في قضايا العبادة. لماذا؟ لأن الإنسان يكثر من العبادة لأنه متشوق لرؤية الله سبحانه وتعالى، فيكثر من العبادة ويجد في العبادة وينصب ويتعب كما في ليالي رمضان وما شاكل ذلك لشدة الاشتياق، لأن المشتاق يسافر إلى حبيبه ويتعجل ويحث الخطى حتى يصل إليه. وقد جاء إطلاق في حق الرب تعالى: هل يجوز أن نقول نحن مشتاقون إلى الله؟ نعم. الدليل أنه جاء في الحديث كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب، بيتوسل إلى الله بصفاته سبحانه، وهذا من أعلى درجات التوسل إنك تتوسل لله بأسمائه وصفاته: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد للجنة، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك الشوق إلى لقائك، أو الشوق إلى لقائك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. الشيخ الألباني صحح الحديث والحديث صحيح الحمد لله. وللإمام ابن رجب شرح على هذا الحديث مطبوع وحده، وفي مجموع الرسائل شرح طيب. انتم عارفين ابن رجب لما بيشرح هذه الأحاديث بيتألق فيها مثلما شرح الأحاديث التي كنا بصدد قراءتها في الأعوام السابقة، وذلك في جامع العلوم والحكمة. قال وفي أثر آخر، ولكنه بالطبع ليس حديثا، يعني ليس حديثا، وإنما قد يكون من الإسرائيليات. طال شوق الأبرار إلى لقائي، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. قال وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. فهذا المقصود به الشوق، من أحب لقاء الله فهو يحب الله ويسعى جاهدا ويحس السفر والخطى من أجل أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه، وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، قلوب العباد لم تهدأ أبدا من شدة الشوق دون لقاء الله تعالى، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به، اللي هو إيه؟ من كان يرجو لقاء الله واشتاق إلى لقاء الله فاعلموا إن أجل الله لآت. إن شاء الله لما يأتي الأجل سترون ربكم سبحانه وتعالى كما ترون الشمس، كما ترون القمر ليلة البدر. قال وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها من حياة هؤلاء، فهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله يقسم بأنه يحيي حياة طيبة إن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يبقى شرط الإيمان والعمل الصالح سواء كان ذكرا وسواء كان أنثى. الله أقسم وقال فلنحيين، اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة. قال وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار، لأن الآية فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. قال وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. يعني قد تجدون بعض المؤمنين في الدنيا يعني حياتهم تعتبر بائسة، يعيشون حياة بائسة، فهل هذا الكلام فيه تخلف للوعد؟ لا طبعا، وإنما هؤلاء إن كانوا مؤمنين صادقين إيمانهم كامل فسيحسون بعظمة الإيمان في قلوبهم الذي يغنيهم عن كل ما حولهم من مشاق الدنيا وبؤسها. ومع ذلك هؤلاء الذين نعموا في الدنيا وعاشوا الحياة الطيبة اللذيذة، هل هؤلاء نعموا النعيم الحقيقي؟ أبدا، إن قلوبهم لم تحس بالنعيم الحقيقي. وهذا الكلام الذي ذكره قبل ذلك وذكره عن السلف في قولهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم قلبي ورضا وسكينة وطمأنينة قلبية لجال دون عليه بالسيوف. لأن القليل من الممكن أن يكون الإنسان يعيش في قصور ويعيش في منتجعات ويعيش في حدائق غناء، ومع ذلك تجده يعيش كأنه مسجون أشد من الذين يعيشون في الكهوف. لماذا؟ لأن العذاب ليس فيما حوله، وإنما العذاب في داخله هو، العذاب في داخل القلب. وقد تجلس بالفعل مع أناس أغنياء وعندهم صحة وعندهم مال وعندهم كذا، وتجدهم يشكون بؤسهم ويشكون حزنهم ويشكون همومهم، قلوبهم مملوءة بالهم، قلوبهم مملوءة بالأحزان. السجن في داخل الإنسان وليس السجن في الخارج، بل الإنسان من الممكن أن تراه أنت في الدنيا موضوعا في مثلا مكان، هذا المكان أنت تشفق عليه منه، وهو فيه لا يحس بشيء مما يراه الآخرون. كما قال ابن تيمية: أنا بستاني وقلبي أينما رحت فهما معي، جنتي وبستاني في قلبي. ولما يوضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار، ضع نفسك أنت في من كانوا يشاهدون إبراهيم وقد ألقي في النار، ولم يضعوه في النار وضعا، بل ألقوا، صنعوا المنجنيق وتفتقت أذهانهم لاختراع المنجنيق حتى يلقى. ولذلك قال إيه؟ فألقوه في الجحيم فأشعلوا نارا هائلة لا يستطيعون أن يقتربوا منها حتى يدخلوا إبراهيم النار. وإنما فعلوا ماذا؟ ضربوا بالمنجنيق. عارف المنجنيق اللي هو قذيفة مثل المدفع، فيطلق فيها حتى يقذف في داخل النيران. فألقوا الآية بتقول فألقوه في الجحيم، ومع ذلك قال الله تعالى كل الذي سيلقونه هذا هالك لا محالة. فإذا أنت كنت من أحباء إبراهيم كنت ستبكي دما من شدة الحزن والخوف على إبراهيم، وإبراهيم في داخل النار. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. إذن أنت لو عشت في داخل هذه النار مع إبراهيم لوجدت إبراهيم يعيش في داخل النار أفضل من أي إنسان يعيش في أفضل بستان أو قصر أو في أفضل مكان منعم. تعال أيضا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقاه إخوته في الجب، ألقي في الجب. تصور أنت لما تقرأ هذا الكلام تحزن حزنا شديدا على يوسف عليه الصلاة، يوسف الصبي الصغير يلقى في الجب. الجب لو ألقي فيه رجل كبير من الممكن أن يصب صرع أو شيء من هذا القبيل، ومع ذلك ثق أن الله كان معه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمره ماذا وهم لا يشعرون. معية الله معه. فإذا كانت معه معية الله، إذا كان الله معك فمن عليك؟ نفس الكلام مع يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ومع ذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معه معية الله، ولذلك فالتقمه الحوت وهو مليم، مش كده؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فحصل إيه بعد كده؟ فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطن. خرج بردان، مش كده؟ خرج من جوف حوت. أنبتنا عليه شجرة من يقطين، وبعد ذلك الموضوع انتهى، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. أول ما دخل عليهم بعدهم هم كانوا أغضبوه ويأس منهم يجي يرجع بعد كده. فآمنوا كلهم أجمعون فمتعناه إلى حين. ذلك استثنى وقال سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إنما يأتي العذاب لا يرد بأسنا عن القوم المجرمين إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة في الدنيا ومتعناهم إلى حين. وانظر إلى يوسف في السجن. إذا الأمور ليست بالمظاهر الخارجية، وإنما المسألة بما في الداخل وما في قلب الإنسان. فيقول: وليس المراد منها الحياة المشتركة في قول فلنحيينه حياة طيبة، وليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح، بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. ويقول لك الواحد: يا عم الدنيا هي الفلوس، الدنيا هي العربية، الدنيا هي الفيلا، الشاليه، كذا، يخت. لا، ليست هذه هي، ليس هذا هو النعيم الحقيقي. النعيم الحقيقي في قلب الإنسان. وإلا من الممكن يكون عنده كل هذا وأكثر ومليارات ومع ذلك ينتحر. لماذا ينتحر؟ لأنه غير راضي. فما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ده هذا في الدنيا. فما بالك بقى لما يأتي الموت وما بعد الموت؟ الأمور تختلف تماما. قال: وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة. القاعدة للكل. هذا الكلام ليس خاصا بالمصريين أو السعوديين أو الأمريكان أو الليبيين، للكل. قاعدة للجميع، لكل من عمل صالحا، صيني، سندي، هندي، أفريقي، أسيوي، أوروبي، من أي مكان. كل البشر عبيد لله. لا يوجد هناك دم ممتاز، لا يوجد أحد أفضل من الآخر إلا بالتقوى. فقال: وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحيي حياة طيبة وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعد. أي حد في الدنيا ممكن يخلف الوعد. ويجي بعض الناس يقول: عم إن الله لا يخلف الميعاد، لأن الله هو الله. لكن أي حد في البشر ممكن أوعدك وبعد كده وأعمل بكرة وأعمل، يجي بكرة ما يلاقينيش ولا أنا لاقيه. خلاص وعدك. مهما كان ملك من ملوك، وزير، غني، معالم، ممكن بعد ما يوعدك ويجي ينفذ يموت، يمرض، ينسى، يرجع في كلامه، أي حاجة. لكن الذي وعده نافذ لا محالة، الله. فقال: وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحدا. وهذا في حديث نبوي بيقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الشيخ الألباني. فبيقول إيه: وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها صارت هما واحدا في مرضات الله تعالى، ولم يتشعب قلبه، ولم يتشعب قلبه، بل أقبل على الله واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة بكل واد منها شعبة اجتمعت على الله، فصار ذكر محبوبه الأعلى وحب والشوق إلى لقائه. فصار ذكر محبوبه الأعلى سبحانه وحب والشوق إلى لقائه والأنس بقرب هو المستولي عليه. يصبح ذكر المحبوب سبحانه والحب له والشوق إلى لقائه والأنس بقرب هو الذي قد استولى على قلب العبد، وعليه تدور همومه، فوحد الهموم وجعل همومه هما واحد. وعليه تدور هموم وإرادات وقصود، قصود يعني ما يقصده، بل وخطرات قلب. حتى الخطرات تأتي موافقة، لأن القلب أصبح لا يجذب إليه بعد جمعية القلب على الله وتجمع الهموم في هم واحد هو الله وإرضاء الله، يصبح القلب لا يجذب إليه من الخواطر إلا الخواطر الربانية التي تعين على مبتغاه ومقاصده. قال: فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع. وتسمع بعد كده الباء دي معناها ايه؟ الباء دي المصاحبة ليست للاستعانة. فإن سكت سكت بالله، وإن نطق نطق بالله، وإن سمع فبه يسمع، وإن أبصر فبه يبصر، وبه يبطش، وبه يمشي، وبه سبحانه يتحرك، وبه يسكن، وبه يحيا، وبه يموت، وبه يبعث، كما في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. أعظم التقربات إلى الله ما هي؟ أعظم شيء تتقرب إلى الله الفرائض التي فرض عليك بعد التوحيد: الصلاة الفرائض، الزكاة الفريضة، الصوم الفريضة في رمضان، حج البيت إن استطعت إليه الفريضة. ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ثم قال بعد الفرائض: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته نال الخير كله. فإذا يبقى أنت غرضك أن يحبك، وذلك أن السلف يقولون: الغرض أن تحب لا أن تحب. ما الحب كلنا بندعيه، لكن من حصل على حب الله؟ ولو أحبك الله بقيت من أولياء الله، لو أحبك الله أصبحت من أولياء، وده الأمل. فقال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. عرفت بقى طريق المحبة إيه؟ طريق المحبة أنك أنت بعد الفرائض تأتي بالنوافل، وتكثر من النوافل بشروط الأعمال من إخلاص وموافقة للسنة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده طبعا الحديث ليس المقصود به كما تظنون، يعني ليس معناه إن الله يصبح هو سمعك، أو يصبح هو بصرك، أو يصبح هو أديك، أو يصبح هو قدمك، لا، الأمر غير كده خالص. عشان وذلك الإمام ابن القيم يقول لك: هذا الحديث صعب أو يصعب على غليظ الفهم والحس أن يفهمه. فقال: كنت سمعه الذي يسمع به، أي شرح، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استعاذني لأعيذنا، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته، أكره أن أسيئه أو أن أدخل عليه السوء والشر، ولا بد له منه، لكن الموت لا بد له. قال: فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به. يعني ايه حرام؟ الحرمة هنا حرمة شرعية ولا حرمة كونية؟ كونية، كما قال: وحرام على قرية أهلكنا أنهم إلينا أنهم لا يرجعون، وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون. الحرمة هنا المقصود بها ايه؟ حرمة كونية قدرية وليست شرعية. فقال: الذي حرام على غليظ الطبع، يعني يحرم على غليظ الطبع، حرم الله غليظ الطبع، يبقى حرمه، حرم الله غليظ الطبع كثيف القلب فهم معنى الحديث والمراد به، فهم معناه والمراد به. قال إيه بقى؟ فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي حصر أسباب محبتي في أمرين: أداء فرائدي والتقرب إليه بالنوافل. وأخبر سبحانه أن أداء فرائدي أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، أحب شيء إلى الله أن يتقرب إليه عباده هو الفرائض، ثم بعدها النوافل بالترتيب ده. ولذلك كما قال أبو بكر الصديق وثبت ذلك عنه، قال وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. قال وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله. فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى. يعني أنت أحببت الله فأحبك الله، فإن أحبك يزيد في الحب الذي أحببت الله به فيزيد في حبه لك، وهكذا حتى تصل إلى درجات لا نهاية لها. فيقول فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبة الله له محبة أخرى منه لله فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوب، فيصبح الإنسان من حب الله له واجتباء الله إياه يصبح هذا العبد مركزا همه وقلبه وأفكاره وخطراته على ربه سبحانه وتعالى. قال فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوب، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، مش فاضل حد، خلاص أصبح كل جوارحه متعبدة لله سبحانه وتعالى منشغلة بمحبوبات الرب سبحانه. فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له سبحانه وتعالى. كل المحبة تجمعت له، هو نبي بيقول لك أنا بقدم لك الدواء للعشق وللوقوع في الأمور المضرة، فهو هنا بيقفل الأبواب. تخيل لو واحد أصبح هكذا وأصبح متعلقا بالله، فهل قلبه سيفرغ لكي يتعلق بمعشوقه ويجني جنون مجنون ليلة؟ مش هيقف، مش كده ولا ايه؟ شفت الامر؟ وهنا بدأ بيجذبك حتى يبين لك علاج لن تجد مثيله، ألا لكل داء ايه دواء، وده اعظم دواء. اقفل الباب، فيصبح القلب منشغلا بالله. فان انشغل بالله سيتعلق بمن؟ مفيش، مش فضيلك. المشغول لا يشغل، القلب انشغل بالله سبحانه وتعالى. فقال فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق في سعة لغير محبوبه البتة. فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه، مستوليا على روحه استلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته. هنا بقى المشكلة، في بعض الناس الكلام ده بيحدث مع بشر هو ده، ويصبح القلب ليس متفرغا لله ولا لأي شيء. ولذلك لو جئت لتكلمه في أي شيء تسد في اللي أنا فيه، إيه اللي أنت فيه؟ متعلق بالبناية، وتجد واحد مقهور، واحد متنيل على عينه، وقاعد وسايب شغله وسايب مصالحه، خلاص همها عطل على كل الهموم وحال بينه وبين السهاد كما قال غيره وستسمعون الآن. فإذا هنا تخيل الكلام اللي بيقال، هذا ينبغي أن يكون لله، البعض جعله لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى، وأصبح منشغلا قلبه وجوارحه كل شيء بهذا الأمر. فقال ولا ريب أن هذا المحب، المحب الذي وصل إلى هذه الدرجة، إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به. يعني لما يبطش يضرب أو يقتل أو يفعل كله بالله، لماذا؟ لأنه خلاص إن فعل بمحبوبه، فأصبحت كل أفعاله موافقة لمرضات المحب الذي أحبه. ما هو محبه أحبه فأحبه الله، فأصبح الله هو المحب. احنا قلنا فإذا أكثر من النوافل أحببته، احنا أصبحنا محب، ما بنتكلمش عن أنه محب، ما احنا انتقلنا إلى مرحلة أنه أصبح محبوبا لله، فيسعى في مرضات محبه سبحانه وتعالى. الأمر هنا اصطفي فأصبح من المخلصين، هو في الأول كان من المخلصين، فلما أخلص أخلص، مش الآية عندك إنه من عبادنا إيه؟ قراءة المخلصين والقراءة الثانية المخلصين، فهو مخلص ولا مخلص؟ الاثنين، بس أيوم البداية إنك تخلص فيخلصك فتصبح ممن أخلصك الله سبحانه وتعالى وأصبحت من خلاصة خلقه سبحانه. فإن بيقول ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه، وإن أبصر أبصر به، وإن بطش بطش به، وإن مشى مشى به، فهو في قلبه، اسمع، في قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه. طب الباقين فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، قال لك فالباء هنا للمصاحبة اللي هي المعية، فبي يسمع معية، الباء هذه باء المصاحبة. الباء تأتي في اللغة لا عدة معاني، مثل لم تأتي لا عدة معاني، معاني حروف ال، وازاي تسمع حروف الايه؟ تسمع حروف المعاني، مش بحروف الجر بس، لا حروف المعاني كلها. وفي كتب صنفت في معاني ايه؟ حروف المعاني، مثل كتابه ممكن اشهر الكتب واوسعها كتاب الامام ابن هشام المغني لابن هشام. فهنا بيقول ايه؟ قال فالباء ها هنا للمصاحبه، وهي مصاحبه لا نظير لها. مصاحبه مع ربنا، انت صاحبت رب العالمين، ولا تدرك بمجرد الاخبار عنها والعلم بها، فالمساله حاليه لا علميه محضه، يعني مساله احوال لا يستطيع الانسان ان يخبر عنها لانها تحس لا يتكلم عنها. هذا كلام عالي جدا، يقول ايه؟ وهي مصاحبه لا نظير لها، ولا تدرك بمجرد الاخبار عنها والعلم بها، لان مهما يعلمك من احس بها فلن تستطيع ان تحس الا اذا تذوقت واذا وجدت، اللي هو الوجد والذوق والاحوال، الحال الذي اصبح الانسان فيه. فقال فالمساله حاليه لا علميه محضه. واحد لما يجي يقول لك انا احسست باحساس كذا، يبقى عايز يقيس لك ويقول لك مثل كذا اللي انت احسست بيه. طب انت ما احسستش بيه قبل كده، يوصلوا لك ازاي؟ لما يجي يقول لك في مثلا فاكهه نوع كذا، تقول له طعمها ايه؟ يقول لك طعمها، ويقعد يهرش كده، اقول لك طعم ايه؟ ما هي زي البرتقال؟ لا، ولا زي الموز؟ لا، ولا زي، اما تدوقها تعرف. فانت هنا مصاحبه ليس كمصاحبه العلماء، ولا مصاحبه، ولا مصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فالمصاحبه مع الله هنا المعيه مساله لا توصف، وانما تحس. فقال ولا تدرك بمجرد الاخبار عنها والعلم بها، فالمساله حاليه لا علميه محضه. كلامه ده يشوقنا لايه؟ لان نسعى لتحصيلها حتى ندركها. يعني احنا ما نعرفش ندرك احنا مثل هذه الامور كبيره علينا، فبنعمل ايه؟ يبقى نحاول ان احنا نسلك نفس السبيل حتى نحس، وتصبح بالنسبه لنا ايه؟ حالا، حال احنا نحسه. قال واذا كان المخلوق يجد هذا في محبه المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض، يعني بعض الناس لما نيجي نتكلم يقول لك ايوه ده محبته للعبد للشخص الفلاني جعلته لا يفكر الا فيه، ولا فيقولون واذا كان المخلوق يجد هذا في محبه المخلوق التي لم يخلق لها ولم يفطر عليها، كما قال بعض المحبين خيالك في عيني وذكرك في فمي ومسواك في قلبي فأين تغيبه؟ ما هتغيب عنه إزاي؟ وقال الآخر: ومن عجب أني أحن إليهم فأسأل عنهم من لقيت وهم معي. يعني بيحن لمن يحبها فيسأل عنها من لقي وهي معاه، وتطلبهم عيني وهم في سوادها، ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي. قال: وهذا ألطف من قول الآخر: إن قلت غبت فقلبي لا يصدقني، إذ أنت فيه مكان السر لم تغبي، ما أنت موجود قلبي. أو قلت ما غبت، قال الطرف يعني العين ذا كذب أنا مش شايفه، فقد تحيرت بين الصدق والكذب. ابن القيم بيجيب حاجات عجيبة، مش كده ولا خبير. خلي بالك العالم لما بيبقى خبير بتبقى امور طيبه جدا. لما بيبقى العالم خبير بهذه الايه الامور، ما يجيش يقول لك انا ما اعرفش الكلام ده خالص، لا اعرف هذا، لا يتكلم مع المتكلمين، عارف المتكلمين بيقولوا ايه وعارف خباياهم، مش كده؟ يجي يتكلم مع الصوفيه عارف خبايا الصوفيه، يجي يتكلم مع السياسيين وعلماء عارف خباياهم، يجي يتكلم مع علماء الاقتصاد والسوق وجماعه الغشاشين والنور دول عارف خباياهم، يجي يتكلم مع الجماعه العش عارف خباياهم. طب هتعمل ده هتعمل مع ايه؟ العالم اما بيبقى موسوعي ما تعرفش بقى ايه، يعني تضحك عليه يقول لك خد بقى نكلفه الشيخ كده بقى بكلمتين. تكلفه مين يا عم الشيخ؟ تكلفه مين؟ دول علماء ربانيون بجد يعني. قال: فليس شيء أدنى إلى المحب من محبوبه، وربما تمكنت منه المحبة حتى يصير أدنى إليه من نفسه، بحيث ينسى نفسه ولا ينسى، كما قيل: أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل، كل طريق شايفها، عايز ينسى ذكرها. أقول انساها، ينسى إيه؟ هي بيمشي في الشوارع بيشوفها، هي بيشوف الوجوه اللي امامه ليلى، مش عارف هو حد يسمي ليلى. وقال اخر: يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل. ده بقى ابو الطيب المتنبي، شاعر الحكماء وحكيم الشعراء، شخصيه عجيبه. يقول لك: يراد من القلب، دائما يقول بيتا من الشعر يصبح حكمة سائرة ومثلا سائرة، مثل تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، يقول البيت يصبح ايه؟ مثلا سائرا. يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل، أصبح مثلا، يعني كأنه يقول ايه؟ إن حبي أصبح للمحبوب طبع غالب، صفة راسخة ليا، كأني طبعت على حبها. وتغيير الطباع الملازمة من المحال، مين يعرف يغير الطباع؟ مش كده ولا ايه؟ فكذلك نسيان المحبوب وتأبى الطباع على الناقل. فهو يريد ان يغير الطبع وينسى، مع انه امر ملازم ليه. هو عاوز ينسى ليه؟ لكي يستريح من ألم الفراق، لانه كما معلوم اليأس احدى الراحتين، فعايز بقى ينسى، لكن يفاجأ بهذا، كما قال الشريف الرضي: هيئات لا تتكلفن لي الهوى، فضح التطبع شيمة المطبوع. الشيء تتكلف، التكلف بيبان والتطبع بيبان، تجد فيه إنسان طبع على الكرم، مهما يتكلف البخل ما ينفعش هيتفضح، وإنسان تاني طبع على البخل حب يعمل كريم بيتفضح، لأن الطبيعة غلابة. تقول لك: وتأبى الطباع على الناقل، يعني تأبى الطباع على من يريد أن ينقلها يغيرها إلى ضدها. قال: وخص في الحديث، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، وخص في الحديث اشمعنى السمع والبصر واليد والرجل الأربعة. قال: فإن هذه الآلات آلات الإدراك وآلات الفعل. الإنسان بيدرك بإيه؟ بالسمع والبصر، وبيفعل بإيه؟ بالإيد والرجل، الرجل يمشي والإيد يتصرف يعني. قال: والسمع والبصر يريدان على القلب الإرادة والكراهة، ويجلبان إليه الحب والبغض، فيستعمل اليد والرجل. فإذا كان سمع العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات إدراكه، يبقى آلات الإدراك معصومة، السمع بالله يبقى مش هيدخل حاجة من الأذن لا ترضي الله، والبصر بالله ولله، فلن يرى البصر إلا ما يرضي الله، وما يغضب الله البصر يغض. يبقى هنا إذا كانت مصادر التلقي أصبحت بالله ولله، يبقى هنا لن يستطيع أن يدخل شيء إلى القلب، ما هو القلب دي مصادره. فحينئذ القلب سيكون محفوظا من آلات الإدراك. قال: وكان محفوظا في حبي وبغضي، فحفظ في بطشي ومشي. بناء على ذلك يبقى لما يجي يستعمل ملك الأعضاء القلب لن يصدر أوامر إلى الأعضاء إلا بما يرضي الرب سبحانه، لأنه لم يدخل إليه خواطر سيئة أو شريرة أو لحظات تجعل الأفكار تتعلق بالقلب في أشياء من الأمور السفلية. قال: وتأمل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان، ما ذكرتش اللسان ليه؟ قال: فإنه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره طارة وبغير اختياره طارة، وكذلك البصر قد يقع بغير الاختيار فجأة، وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما، فكيف بحركة اللسان التي لا تقع إلا بقصد واختيار، وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها. يعني إذا كان السمع الذي لا يكون باختيار، أنت تقدر تستطيع أن تتحكم في السمع؟ لا، أنا قاعد دلوقتي واحد يصرخ ما أقدرش ما أسمعوش، هسمعه. واحد بيشتم هسمعه، واحد بيذكر الله هسمعه، واحد بيؤذن هسمعه. يبقى السمع ليس بالاختيار. البصر حتى وإن كان الإنسان يستطيع أن يغض بصره، إلا أن البصر من الممكن أن تدخل عليه أشياء بدون قصد، بتيجي تبص كده لقيت منظر، يبقى شفت منظر ما كنتش تريده بدون اختيارك. فالعين والبصر والسمع المعظم اللي بيدخل عليه بدون إيه؟ اختيار. أما اللسان فلن تتكلم إلا باختيار، لأنه معبر عما في القلب. فلذلك لم يذكر اللسان. لماذا لم يذكر اللسان؟ لأنه يقول لك إن كان السمع والبصر التي هذه الأمور ليست في دائرة الاختيار أصبحت بالله ولله، فما بالكم بالإيه؟ باللسان. قال: وأيضا فانفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال سائر الجوارح، فإنه ترجمانه، أي ترجمان القلب ورسوله. وتأمل كيف حقق تعالى كون العبد به عند سمعي وبصري وبطشي ومشي بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، تحقيقا لكونه مع عبده، وكون عبده به في إدراكاته بسمعي وبصري وحركاته بيدي ورجله، الإدراكات والحركات. وتأمل كيف قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، ولم يقل فلي يسمع ولي يبصر ولي يبطش. قال: وربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع. لماذا لم يقل لي يسمع وقال بي؟ قال: ربما يظن الظان أن اللام أولى بهذا الموضع. ليه؟ إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور لله، وذلك أخص من وقوعها به، فكونها تقع هذه الأشياء بالله المفروض أن يكون أعم من كونها لله. قال: وهذا الوهم والغلط، وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء هنا لمجرد الاستعانة، لأن الاستعانة يشترك فيها المؤمن والكافر والتقي والفاجر. لماذا؟ لأنه لا يحدث شيء في كون الله إلا بإعانة الله للمؤمن وللكافر. هل يوجد أحد يستطيع أن يفعل شيئا في الكون بدون إعانة الله له؟ لا طبعا. لكن الباء هنا ليست للإعانة وإنما للإيه؟ للمصاحبة. فقال وهذا من الوهم والغلط، إذ ليست الباء ها هنا لمجرد الاستعانة، فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم، وإنما الباء ها هنا للمصاحبة، أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه، كقولي في الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. الحديث ده صحيح على فكرة، الشيخ الألباني صححه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتان. وهذه المعية هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، لأن في معية عامة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه. هذه المعية عامة للكافر وللمؤمن، اللي هو إحاطة علم الله بكل المخلوقات، لكن المعية الخاصة التي لا تكون إلا مع المؤمنين هي معية التأييد والكلاءة والحفظ. فيقول وهذه المعية هي المعية الخاصة المذكورة في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك لأبي بكر في الغار، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين، وقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول واصبروا إن الله مع الصابرين، وقول كلا قول موسى إن معي ربي سيهدين، وقول تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فكل هذه الآيات تدلل على معية الله تعالى للخواص من عباده الذين اتصفوا بصفات أهلتهم للمعية الخاصة. قال فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون الله، مفيدة أفضل من مقيدة، هذا خطأ يعني، ممكن عندنا لو في النسخة مقيدة يبقى خطأ، القاف مش قاف، فاء، فهذه الباء مفيدة يعني تفيد معنى هذه المعية دون اللام. اللام تدلل على أن العمل لله، أسمع لله، أبصر لله، لكن هذه تدل على المعية، والمعية أعلى من كونك أخلصت، لأنك من الممكن أن تخلص ولا تكون من أهل المعية. قال ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية، فإن أوتيتها أخلصت لله تعالى. فمتى كان الإخلاص يكون في الأول وبعد كده تخلص فيعينك على الإخلاص، تمام؟ قال فمتى كان العبد بالله يعني بمعية الله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانة، وزي كما يقول لموسى والهارون إنني معكما، انت عارف هم رايحين فين؟ انتوا عارفين هم رايحين فين؟ يقابلوا فرعون، فرعون يعني معرضان للإيه؟ للقتل لا محالة، ومع ذلك أما بيقول إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يضغط، قال لا تخاف إنني معكما أسمع. طب خلاص ما دام ربنا معانا روح بقى وقف امام قنابل النووي ولا حد يعمل معك حاجه، مش كده؟ فيقول فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه امانه، فبالله يهون كل صعب ويسهل كل عسير ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والاحزان، فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء. فإن فاتت الباء اللي هي باء المصاحبة والمعية من الممكن أن يحدث الشقاء والهم والحزن وكل شيء. قال ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء، فيصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يسب ويتقلب حتى يعود إليه، وإلا تعرض للموت. ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في محابه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه، يعني أنت حينما أتيت بالفرائض ثم بالنوافل وأحبك الله، وترتب على هذه المحبة أنك كنت به تسمع وبه تبصر وإلى آخره. يترتب على هذه المعية إيه؟ أن الله ينيلك ما تريد، الذي تريد يحقق لك. فقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذني. خدوا بالكم كل دي الإجابات، جواب الشرط جاي إيه؟ بالقسم، بيحلف، والنون المؤكدة. قال كما وافقني عبد يعني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابي فأنا أوافقه في رغبتي ورهبتي فيما يسألني أن أفعله بي ويستعيذني أن يناله، فإن سألني أعطيني، إن استعاذني أعيذنه. قال وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده لأنه يكره الموت. وراجع كلام ابن تيمية في هذا في باب التردد، وكنا ذكرنا هذا في شرحنا لحديث الولي في جامع العلوم والحكمة، شرحنا قديما بس أقرب المواضع شرح جامع العلوم والحكمة. يعني خلاصة الأمر، الله واحد يقول لك يعني إيه ربنا يتردد؟ اللي بيتردد ده العبد لما يتردد يعني يتردد مش عارف أعمل ده ولا أعمل ده. لماذا؟ لأني لا أدري العاقبة إيه. ما أنا لو عملت كذا، طب أنا لو دخلت ابني كلية كذا يحبس كذا، ولو دخلته الصفقة دي لو خدتها يحبس كذا، ولو رفضتها يحبس كذا. واخد بالك البنت دي ممكن واحدة يتزوجها ممكن يحبس كذا، تبقى متردد مش عارف. ذلك سنة صلاة الإيه؟ الاستخارة، وسنة الاستشارة، تستشير الناس لأنك ما أنتش عارف أدخل في الموضوع ولا ما أدخلش، طب أسافر ولا ما أسافرش. ففي تردد في كل المواقف، مش كده ولا لا؟ يعني لما بنيجي كل دورة نشرح كتاب إيه، طب ولا ده إخواننا يقولوا كذا، طب نقول كذا، طب نبدأ ننظر للأمور وإيه الأولى وإيه وهكذا. طيب يبقى كل شيء بتتردد في نقص علمك وعدم علمك بالمآلات. طب رب العالمين يتردد ليه بقى؟ لما هو يعلم، ده مش بيعلم بس، ده كله مكتوب في اللوح المحفوظ. طب يتردد القضية، الله يريد أن يقبض عبده وهيموته، لازم يموته. ليه؟ لأنه قضى بهذا، إن الحياة الدنيا محدودة، امتحان واختبار، وكل واحد، كل الأنبياء، كل الصحابة، كل المرسلين، كل الصالحين، كله جاي على لحظته. قدر الله لكل واحد منا وقته. ساعة ما تيجي لحظة الموت، العبد الصالح المؤمن الذي صادق مع الله، ساعة ما بيجي الموت أي إنسان مننا ما بيحبش الموت وبيخاف من الموت وبيحزن أما بيأتي الموت ولابد أن يموت. فهذا الموقف الله يريد أن يرضي عبده، وعبده لا يرضى بالموت، يريد أن يرضيه، والعبد لا يرضى بالموت. والله لو رضى، لو أرضاه لن يميته، لكن لازم يموته. هو ده سمى ترددا. بس ايه دي القضية كلها؟ ما ترددت في شيء او عن شيء افعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن. ايه بقى التردد؟ يكره الموت واكره اساءته ولا بد له منه. فيفعل الله امرا مكروها لله ولا محبوبا لله؟ هي دي القضية. فهمت بقى ولا لا؟ لكنه مش تردد كترددنا، فنثبت الأمر كما جاء بنفس التفسير هذا. فقال ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربي في محابه، حصلت موافقة الرب لعبد في حوائجه ومطالبه، اللي هو لئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذنا، أي كما وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلي بمحابه فأنا أوافقه في رغبتي ورهبتي فيما يسألني أن أفعله به ويستعيذني أن يناله. وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين، من جانب الله وجانب العبد المؤمن، أن الله يوافقه في مراده كما هو يوافق الله في مراده، حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه. هو العبد لا يريد أن يموت، والله عوده أن كل شيء يريد يحققه له فماذا يفعل هنا؟ هو ده التردد. قال وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى اقتضى ذلك تردد الرب سبحانه في إماتة عبده، ليس ترددا إلا أعمله، لا، لأنه يكره الموت العبد، والرب تعالى يكره ما يكره عبده ويكره مساءته، فمن هذه الجهة يقتضي ألا يميته، ولكن مصلحته في إماتته، فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه آدم إلا ليعيده إليها. هنزود بقى هنا على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليها. دي زيادة من بعض النسخ. قال فهذا هو الحبيب على الحقيقة. طب بقى في حد بقى يستاهل الحب بقى ده اللي يخليك تبقى مجنون زي الكابتن اللي عشق ليلى وبقى مجنون بيها؟ مين؟ من يستحق هذا الحب والقلب يبقى له كله؟ الله الذي يفعل بي هذا أم غير الله؟ ما بنتكلمش عن حب الزوجة وحب الابن وحب الأم وحب الأب وحب الصديق، بنتكلم عن الحب اللي بيستولي على الإنسان أقطار نفسه لدرجة أنه يصبح غافلا عن نفسه وعن كل شيء وعن مصالحه، وعاكفا على هذا الوثن المعبود المعشوق. فهذا الذي ينبغي أن يكون لمن؟ لله. القلب يكون لله سبحانه الذي شو بقولك إيه؟ فإنه ما أماته إلا ليحييه، ولا أمرضه إلا ليصحه، ولا أفقره إلا ليغنيه، ولا منعه إلا ليعطيه، ولم يخرجه من الجنة وهو في صلب أبيه آدم إلا ليعيده إليه على أحسن أحواله، ولم يقل لأبيه أخرج منها إلا وهو يريد أن يعيده إليه. فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه، بل لو كان في كل منبت شعرة من العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحق على عبد. لو كل من بتشعر فيك محبة كاملة تامة لله لما أديت شكر نعمة الله عليك لكان بعض ما يستحق على عبد. ثم ذكر نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول هو رب العالمين. كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. ولذلك ابن القيم عمل القصيدة الطويلة اللي فيها فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، البيت الأول اللي كنا فيه مع أبينا آدم وفيها المخيم لسه موجود والأماكن لسه موجودة، مش كده؟ ما أصبحتش أطلالا، لا، وأعدت لكم، تمام. وفيها ولكننا سبي العدو، العدو خدنا سبايا، ولكننا سبي العدو فلترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم وقد زعموا، إلى آخر القصيدة الميمية المعروفة.